فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام رسوله بالهدى ودين الحق الحق ليظهره على الدين كله. أحسنت يا أستاذ القرآن، أحسنت. تحليك يا عم الشيخ، ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء فاري والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد مرة أخرى يا مولانا. محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والله

خلق الإنسان من علق لا سر سواب الفاتحة.